إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة البينة، وهي أيضا سورة القيمة، وهي أيضا سورة لم يكن، ورد في فضلها عند مسلم رحمه الله من رواية أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي: وسماني يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى والمشركين، وهم عبدة الأصنام، منفكين حتى تأتيهم البينة، منفكين زائلين عما هم عليه مفارقين، حتى تأتيهم البينة، حتى تجيئهم الحجة الواضحة، وهي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. ولذلك بين الله تبارك وتعالى البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة من الباطل والكذب والزيف، فيها كتب قيمة. في تلك الصحف المطهرة كتب من الله مستقيمة. لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة. والبينة هي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو قرآنا في صحف مطهرة. في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حقا، لما يجدونه من نعته في كتبهم، إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل، فكانوا مجتمعين على صحة نبوته، فلما بعث جحدوا وتفرقوا. وما أمروا في كتبهم في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشرك والأديان كلها إلى دين الإسلام العظيم، مستقيمين على ملة إبراهيم ودين محمد الأمين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، وذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة. وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده، قاصدين بعبادتهم وجهه، مائلين عن الشرك إلى الإيمان. وما أمروا إلا بالتوحيد مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك هو دين الاستقامة، وهو دين الإسلام العظيم. يخبر الله سبحانه أن أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا منتهين عن كفرهم حتى جاءهم رسول رب العالمين، وهو الحجة الواضحة، أتاهم بالقرآن ودعاهم إلى الإسلام والإيمان، فآمن به فريق من كل من الصنفين. ثم وضح البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يقرأ القرآن، والقرآن مكتوب في صحف وصفها سبحانه بأنها مطهرة من الباطل والكذب. فيها أي في تلك الصحف كتب مكتوب فيها أحكام عادلة مستقيمة، والمراد بها القرآن، فيه أحكام الحلال والحرام وما سوى ذلك. ثم أخبر سبحانه أن أهل الكتاب كانوا مجتمعين على صحة نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يعلمون من كتبهم أمر بعثته، فلما بعث اختلفوا فيه وتفرقوا عليه، فآمن به بعضهم وكفر به آخرون. ثم أخبر سبحانه أن أهل الكتاب لم يؤمروا في كتبهم إلا بعبادة الله وحده، وبإخلاص الدين له وحده، وبأن يكونوا حنفاء مؤمنين بجميع الرسل، مائلين عن الأديان كلها إلى دين التوحيد، وأمروا أن يقيموا الصلاة ويؤدوها في أوقاتها، وأمروا بإعطاء الزكاة الواجبة متى وجبت، وهي حق المال. ومجموع هذه الأمور هي الملة المستقيمة العادلة. وفي الآيات بيان أن أهل الكتاب والمشركين لم يزالوا على كفرهم وفي طغيانهم يعمهون حتى جاءهم الرسول المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآيات أن الديانات السابقة للإسلام والتي عاصرت كانت منحرفة، اختلط فيها الحق بالباطل ولم تعد صالحة. وفي الآيات بيان انقسام أهل الكتاب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، مؤمن وكافر. وفي الآيات فضل القرآن الكريم وسلامته من الكذب والزور والباطل والبهتان. وفي الآيات أن الغاية المطلوبة من بعث الرسل وإنزال الكتب إفراد الله وحده بالعبادة وإخلاص التوحيد للعزيز المجيد. وفي الآيات أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام لا يصح بدونهما، فمن ترك ركنا من أركان الإسلام فقد كفر. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا بالإسلام ونبيه وكتابه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من عبدة الأصنام في نار جهنم خالدين فيها أولئك الذين تقدم ذكرهم من أهل الكتاب والمشركين هم شر الخليقة. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين عقابهم نار جهنم خالدين فيها أولئك هم أشد الخليقة شرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك المنعوتون بذلك هم خير الخليقة، هم خير البرية، جزاؤهم ثوابهم عند ربهم وخالقهم جنات عدن، جنات إقامة ومكث من غير تحول، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. ذلك لمن خشي ربه، لمن خاف الله واتقاه حق تقواه وعبد الله كأنه يراه. إن الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخلق، جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن، تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصالحة ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات، ذلك الجزاء الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه. أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن حال الأشقياء والسعداء في الآخرة، فقال تعالى: إن الكفرة من أهل الكتاب والمشركين يدخلهم الله في الآخرة نار جهنم خالدين فيها لا ينفك عنهم العذاب، لأنهم بكفرهم وتكذيبهم صاروا شر الخليقة، فجازاهم الله بالعذاب الأليم في جهنم. وعلى عكسهم المؤمنون الذين يعملون الأعمال الصالحة يتقربون بها إلى الله، أولئك هم خير الخليقة، فجزاهم الله في الآخرة بالدخول في جنات عدن لا يتحولون عنها، فهي جنات إقامة لا انقضاء لها. ووصف سبحانه هذه الجنان بأن الأنهار تجري من تحتها، هم خالدون في هذه الجنات لا يموتون ولا يرتحلون. وقد رضي الله عنهم بقبول أعمالهم ورضوا عن الله لما آتاهم من الثواب في الجنة، وهذا الرضاء وحسن الجزاء لكل من خاف ربه في دنياه وانتهى عن معاصيه. وفي هذه الآيات بيان جزاء من كفر بالإسلام من سائر الناس وأنه بئس الجزاء، وفيها وصف الكافرين بأنهم شر الخلق وأن مآلهم النار خالدين فيها وبئس المصير. وفي الآيات بيان جزاء من آمن بالإسلام ودخل فيه وطبق قواعده واستقام على الأمر والنهي فيه، وفيها وصف من آمن بالله وصدق رسله بأنهم خير الخلق وأن مآلهم الجنة خالدين فيها أبدا. وفي الآيات إثبات صفة الرضا لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. وفي الآيات بيان فضل الخشية إن حملت صاحبها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.